يا من تحملنا عشا غدا أنت المحمول أسرع إزادا سرعان العمر يزول. الجنائز أحكام شرعية مهمة تتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن. الجنائز برنامج يفتح أبواب الخير لنقتدي بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت تقول غدا سأتوب وأصير تقيا، لا تدري إن جاء غد هل تبقى حياً؟